ياللي انت عايز البنت تروح واطلبها من ابوك. بس يكون راجل. ياللي انت عايز البنت تروح واطلبها من ابوك. مادام في الحلال غوي تروح في الحلال لأبوها، والبنت لو عايزة توصل أم على أبوها. ياللي انت حبيت البنت وعايزها اطلبها من أبونا. مادام في الحلال غويتها روح في الحلال لأبوها، البنت لو عايزة توصل أم على أبوها. وديك نصيحة ما تناسبش غير راجل، مش كل من لبس توب ومسك فلوس يقولوا عليها راجل. ولا كل من وسع الكم يقولوا عليه راجل. ده فيه واحد تخلص معاه في الكلام ويجي عند الجد مش راجل. أعده هو مرة وعد المرة راجل. وفيه مرة تقصدها تسد مكان 40 راجل. بس اللي تحكم عليهم كحلة أنا ما أحسبوش راجل. اللي تحكم عليهم كحلة أنا ما أحسبوش راجل. ولاش حساب الجنيه الزمان ده بيخلي العبط راجل. اول الكلام انا قلت لك ياللي غويت البنت روح واطلبها من ابوها. ارجع واقول حكمت. ما انا قلت لك ابعد عن المركب اللي فيه مرة حكمت. وسيبك منها البنت دي طالما الام في ابوها حاكمت. اول الطلب انا قلت ابوها. وابعد عن الام اللي فيها حاكمت. مالوش كرامة تتبهدل مادام حاكمت. وخليته فرجة قدام الناس وجت حكمت. الأم لو حكمت يا عوض ربنا في أبوها. يا زمان غيرت أحوال، يا زمان دال الهلال. وحكت أبوك حكت على على فرش الهنا ضميتك. يا حبيبي ده انا حبيتك. على فرش الهنا ضميتك. قعدت ابوسك ما التقيتك. حي الليل ضحك علي. Yeah. عليهم حديث أنا مشتاق عليهم يا زمان سلم لعليهم حديث أنا مشتاق عليهم والله وحشني ملاقيهم انت اسير يا زمان عليك يا زمان فرقت العيلة يا زمان بهدلت الشيلة يا زمان فرقت العيلة طفينا اللي أنا والعيلة ما نزلت دموع عيلاني تعالى ويضاي قلت لها انا من جوزي خاي قالت لي تعالى ويضاي قلت لها انا من جوزي خاي ما قالت لي عبيط وهايب انت حبيبي وضيعناك